إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام الله سبحانه وتعالى katika suratu آل عمران ataja wazi kuwa hakika dini inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu nao ni mwanadamu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutii maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala kuamini mitume wote wa Allah alayhimus salatu wassalam bila kumbagua yoyote katika mitume wa Allah إن الدين عند الله الإسلام حقيقة ديني إنا وتنبليكا بلي الله سبحانه وتعالى ديني أمبيو الله سبحانه وتعالى أميرذيك وجواك نديني أو إسلام بكياك ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يوتي أتكيتفت ديني سيكو ديني أو إسلام فلن يقبل منه هتكبلي ودنياك كما يمبلي الله سبحانه وتعالى وهو في الآخرة من الخاسرين نكش آخرة أتكوى كتكوال وليكول خسارة kwa kuingia ndani ya moto wa Allah wal iyadhu billah an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsu muhammadin biyadihi la yasma'u bi yahudi wala nasrani ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه الإمام مسلم متوم صلى الله عليه وسلم أيل زوازي جنب أمبال ليو مع الأسف وينجي كتك وإسلام ونحايا كل وكوازي متوم صلى الله عليه وسلم أسيما والذي نفس محمد بيده نأبى كويلي أن باي نفسي يمتو محمد إيكو كتك ميكونو ياكي ناني الله سبحانه وتعالى لا يسمع بي يهودي ولا نصراني هتسكي كوس ميم ميهودي ولا النصارى ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به كشا كفكي ونموتي بلا كوميني إلى رسالة ليكجنايا بمعنى بلا كو مسلام نكون فوتمتم صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار اسبقوا أتكوني كتكوات وتكو كاملين كتكموت وجهنم رواه الإمام مسلم عباد الله ني الله سبحانه وتعالى ليسام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كديني أم بي الله سبحانه وتعالى أليورذي وجواك كيفواتني موجة بكياك ورضيت لكم الإسلام دينا أمترذي سيسي وإسلامك وانيو دينيات عباد الله عز يوم إسلام ننقفو ياك iko katika kushikamana yeye na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anaposhikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Uislamu, basi ndiyo mastari ya izza, ndiyo mastari ya yeye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na nguvu hapa duniani na kesho kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حقيقة سيسي نيوانيكم نصور متمات نوال وليؤمين بمجنائي في الحياة الدنيا هاب دنياني kwa kuwafanya ni washindi dhidi ya kila atakayewafanyia uadui. Wa yawma yaqumu al-ashhad, na siku ya kiyama watakaposimama mashahidi mitume wa Allah wakishuhudia kuwa wamefikisha ujumbe kwa umma wao na malaika wa Allah wakishuhudia hilo, ikawa mwisho wao ni mwema kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala وإن جندنا لهم الغالبون نحكيك جشلات يلتكو نشيني أنا إشك مانا الله سبحانه وتعالى أنا إشك مانا ديني الله سبحانه وتعالى هو يتنصري ونا الله ناتكو مشيني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عز يوتنيك يا الله سبحانه وتعالى نمت مواك نواميني لكن ونافق هنا جابها ولجوي. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. Sisi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa izza na nguvu kwa Uislamu. Waarabu kabla ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni watu dhaifu, wakidhalilishwa na kila taifa. Walipomfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kukubali Uislamu, katika chini ya miaka 50 ulimwengu mzima ukawa chini ya masahaba wa mtume alayhim ridwanullah. Nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam, fa idha btaghayna al'izzata bighayrihi adhallana Allah. Tukitafuta izza kwa usiokuwa Uislamu, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha katika huu ulimwengu kabla ya kesho akhira, wal iyadu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. عباد الله، katika alama za utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukweli aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao leo tuuona, siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba: latattabi'unna sanana man kana qablakum, mutafuata njia za wale waliokuwa kabla yenu. Bimaana waislamu watakuja kufuata njia na mienendo ya wale waliokuwa kabla yao. Shibran bishibrin, shiburi kwa shiburi hawakosei. Wadhira'an bidhira'in, na dhira'a kwa dhira'a. Wafuata nyuma maadui zao, kila nyayo wanapoiweka na wao wataiweka na kuwafuata. Masahaba wakamuuliza: ya Rasulullah, alyahudu wa nasara? Ya Rasulullah, wakusudia mayahudi na manasara? Qala: faman, ikiwa sio hao ni nani wengine? Ibadallah, tizama leo hali tuliyokuwa nayo. Ni mangapi katika yale tunayoyafanya katika maisha yetu ni taathira kutokamana na watu wasiokuwa Waislamu, tukawaiga katika kila kubwa na dogo walilolifanya, mpaka imefikia wakati baadhi ya watu waona ni izza kuwafuata maadui wa dini ya Allah, wakasahau kuwa izza yao ni kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama leo vijana wa Kiislamu, unyozi wanaounyoa ndiyo huu waliotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, ama kuna kafiri katika makafiri amefanya wao wakafanya? Latattabi'unna sanana man kana qablakum, mutafuata mwenendo ya wale waliokuwa kabla yenu. Angalia mavazi ya vijana wa Kiislamu leo. Kijana wa Kiislamu aona ni fakhri, amevaa jazi ya mpira, nyuma yake amebeba jina la kafiri. Amesahau kuwa katika dini ya Uislamu kumepita watu wa maana ambao walikuwa hawaige. Amemwacha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kuhusu yeye: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Akamwacha Abu Bakr as-Siddiq, akamwacha Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba. Akamfuata mchezaji kafiri ana fakhri ya kuvaa jina lake katika maungo yake. Ibadallah, ni wangapi katika majumba yetu leo twasherehekea mabathday kwa kuwaigiza makafiri? Wangapi? Wallahi lashangaza sana. Mwisho waje kuona watu kwenye maandamano juu ya mabaskini, wamevaa chini vitu vinavyowabana mpaka aura yao yaonekana, eti waimba kuwa wataka kuinusuru Palestine. Mwanzo ungenusuru nafsi yako wewe kwa kutowaiga hao unaosema uko kinyume na wao. Ittaqullaha ayyuhal muslimun, tusije tukaingia katika hii hadithi: hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, hata wakiingia katika tundu la burukenge na mwajua kuwa mtadhurika, wallahi mutaingia na kuwafuata. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mfano mwingine wa ajabu, hatta law ata ahaduhum ummuhu, hata mmoja wao katika makafiri akimpanda mama yake mzazi aliyomzaa, kutakuwepo katika nyinyi atakayefanya hivyo. Kiasi hiki ibadallah, mpaka mtu kumkaribia mamake aliyemzaa. Naam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Na huu ni udhaifu mkubwa sana ibadallah, tubadilikiani ikiwa kweli tutaka izza. Falillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ibadallah, tuishi katika asri ya watu wa khatari sana. Wengi katika waislamu wamelala na makafiri wamekaa wapangia hawaoni. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, hawatamani law kama mtakufuru kama waliokufuru wao, ili muwe sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakhalifu sana kufar. An Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني والوادع رحمهم الله. متوم صلى الله عليه وسلم أمرشة صالت كيوت مفافيات كتك سهام ويوازك صال نفيات. Ikiwa ni uwanjani kwa mfano, swali na viatu. Kwa nini? Qala khalifu al-yahud wa khalifuni mayahudi fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Lakini leo wako katika waislamu hawajui kuwa ni sunna kuswali kwa viatu. Namna gani tuko mbali na dini ya Allah na kutoifahamu, na tuko karibu sana kujifananisha na mayahudi na manasara. Leo ikifika mwaka mpya wa kinasara, utawaona waislamu wako mbele katika kusherehekea. La ajabu kesho kutwa itakuja Eidul Adha, wallahi utamuona hata kafiri mmoja akisherehekea. Lakini sisi katika wetu, ikifika mwaka mpya atasherehekea pamoja na makafiri Eid yao, kisha akiambiwa ni haram, mutashaddidin, wameifanya dini ngumu. La, an ibn Umar radiyallahu anhuma qal qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Dawud wa ghayruh. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwenye kujifananisha na watu basi ni katika wao, katika khairi na shari. Ni bora kwako jifananishe na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairi kwako ukijifananisha na makafiri. Hii hadithi itakugusa waliyadhu billah. Ibadallah, ni asri wengi katika watu wameisahau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwa muislamu ni katika wao, ni mengi lau kama tutayataja hapa yale ambao wengi katika watu wameathirika na kuwaiga makafiri. Kijana wa Kiislamu, mwanamume wa Kiislamu, katika mkono wake kisheria haruhusiwi isipokuwa kuvaa saa kwa ajili ya dharura ya kujua wakati. Hapa tulipokaa msikitini, ni wangapi leo tutafanya upekuzi wamevaa shanga kama wanawake katika mikono yao, tashabuhan bil kufar. Hii ada mmeitoa wapi watoto wa kiume mpaka muonekana mmelegea? Hawako hivi waislamu. Ibadallah, almuslimu aziz, muislamu ana izza. Ibadallah, hajifananishi na kufar wala hajifananishi na wanawake mwanamume. Mara waweza kukuta kijana wa kiislamu amevaa kipuli, waliyadhu billah. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in